محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستفتح مجلسنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى بتنبيه وتلخيص. أما التنبيه فهو ما يتعلق بما مضى في المسألة المتعلقة بالابتداع في الدين والزيادة فيه، وأن العبادة لا تكون مقبولة حتى تجمع بين شرطي الإخلاص ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرت عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن العبادة حتى تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن تجتمع فيها ستة أمور: أن تكون موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في جنسها وفي قدرها، أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان والمكان، تكون موافقة لها كذلك في صفتها وهيئتها التي تقع عليها. وفرقت بين القدر وبين العدد، والحقيقة أن القدر والعدد شيء واحد، وإذا عد العدد والقدر شيء واحد يصير المجموع خمسة، ويبقى سادسا وهو السبب فاتني أن أذكره. فيكون العبادة حتى تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة لا بد أن تطابق السنة في ستة أشياء، تطابقها أولا في سببها، وهذا هو الذي لم نذكره في المجلس الماضي. ومعنى أن تطابق العبادة السنة في السبب أن يفعل الإنسان العبادة من أجل نفس السبب الذي فعله من أجلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمثلا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الإنسان إذا دخل إلى المسجد ركعتين قبل أن يجلس، فهاتان الركعتان سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسببهما هو دخول المسجد. فحتى تكونان على السنة لا بد من أن يكون السبب هو دخول المسجد. لو أراد إنسان أن يصليهما مثلا عند دخول المدرسة فيجعل المدرسة في دخول المدرسة سببا لصلاة ركعتين أو الخروج منها سببا، فيقال له إن هذا العمل بدعة ليس موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خالفها في سببها. ثم يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جنسها، وهذا ذكرنا مثاله في قضية الأضحية ببهيمة الأنعام أو بما هو من غير بهيمة الأنعام، وأن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قدرها سواء كان عددا أو غيره، وأن تكون كذلك موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الزمان والمكان، تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة والهيئة. فهذه ستة أمور لا بد أن تقع العبادة مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم إذا ضمت إلى ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى هذه هي العبادة المقبولة. أما التحصيل والتلخيص فلما ذكر وهو شيء مهم جدا، لما ذكر من أن المسلم في عمله وطاعته لله عز وجل يعمل يطالب بأن يعمل العمل أولا، فلا تقعد به همته فيكسل عن العمل، بل يجتهد في أن يعمل العمل لله تعالى أولا، ثم يجتهد ثانيا في تصحيح العمل، وتصحيح العمل بأن يكون خالصا صوابا على السنة، ثم يجتهد ثالثا في الحفاظ على عمله ورعايته حتى يجده في ميزان حسناته. واجتهاده في الحفاظ على العمل وفي رعايته بأن يتجنب المفسدات التي تفسد العمل وتبطله وتذهب بأجله، وهذه المفسدات سبعة أمور ينبغي على كل أحد أن يجعلها دائما منه على ذكر فيحفظها ويتجنبها ويعرفها. وأعظمها هو الشرك بالله عز وجل الذي يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالإشراك بالله عز وجل والكفر به سواء كان كفرا قلبيا أو عمليا أو قوليا فإنه مبطل للعمل كله. ثم كذلك الرياء والعمل من أجل الدنيا، وهذه تقدم شرحها. والرياء والعمل من أجل الدنيا هما شرطان أو مفسدان من مفسدات الأعمال، إنما يدخلان من جهة التقصير في تصحيح العمل بتحقيق الإخلاص لله عز وجل. ثم كذلك التقصير في تصحيح العمل بموافقة السنة يخرج مفسدا رابعا وهو البدع. فالمفسد الأول هو الشرك، والمفسد الثاني والثالث هو الرياء والعمل من أجل الدنيا، وهذان المفسدان الثاني والثالث ينتجان من التقصير في شرط الإخلاص لله عز وجل. فإذا قصر الإنسان في الإخلاص من أين يؤتى؟ يؤتى من جهة مراءة الناس أو من جهة العمل من أجل الدنيا. ثم إذا قصر في الشرط الثاني من شروط تصحيح العمل وهو موافقة السنة، ينتج المفسد الرابع من مفسدات الأعمال، وهو أن يكون العمل على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدع مما يفسد العمل ويذهب أجره، فربما يجتهد الإنسان في العمل وربما يبذل ماله ويضيع وقته ويبذل من صحته وبدنه ويعمل العمل، ثم يكون ذلك العمل على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجد ثوابه عند الله عز وجل، نسأل الله العافية من ذلك. ثم المفسد الخامس من مفسدات العمل هو المن والأذى، كما قال الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والسابع هو العجب، هو إعجاب المرء بعمله. ثم هذا السادس، ثم السابع هو بعض الذنوب التي يقترن بها ما يعظمها حتى تفسد الأعمال، كما أن الأعمال الصالحة أو الحسنات قد يجتهد المسلم فيوفقه الله عز وجل لحسنة عظيمة تمحو سيئاته كلها، كما وفق الله عز وجل الخلص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن شهدوا معه بدرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه الحسنة العظيمة التي هي شهودهم بدرا أوجبت لهم أن تقع ذنوبهم مكفرة، يعني إذا أذنب الواحد منهم ذنبا فإن هذا الذنب بمجرد أن يفعله يكون مغفورا قبل أن يفعله، من عظمة هذه الحسنة الجليلة التي وفقهم الله عز وجل إليها. فكذلك الذنوب بالعكس، قد يكون الذنب يقترن به من الأمور العظيمة ما يجعله سببا في حبوط الأعمال، فيفعل الإنسان عملا فيحبط عليه بعض حسناته أو يحبط عليه كثيرا من حسناته وهو لا يشعر، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك العصر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. واختلف في معنى حبط عمله، أكثر شراح الحديث على أن المراد حبط عمل يومه ذاك، فهذا ذنب يفعله الإنسان في يومه فما عمله من الخير في ذلك اليوم كله يذهب هباء منثورا. لما؟ لأنه لم يتحرز من مفسد العمل الذي هو هذه الذنوب العظيمة التي يقترن بها من الأمور ومن الأوصاف ما يجعلها أكبر من أكبر منها ويجعلها سببا في حبوط الأعمال وفسادها. إذن مفسدات الأعمال من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يقف المسلم نفسه عليها، لا يكون همه قاصرا على العمل، بل يجتهد في العمل ثم يجتهد أكثر من اجتهاده في العمل في أن يحفظ ذلك العمل الذي عمله، فإن الحفاظ على العمل أصعب من العمل نفسه، ويكون هذا بتلخيصا له يكون باجتناب المفسدات السبعة: الشرك بالله عز وجل، الرياء، العمل من أجل الدنيا، اجتناب البدع، اجتناب العجب، اجتناب المن والأذى في الصدقات، وهذا المبطل خاص بالصدقات. ثم السابع وهو أن يجتنب هذه الذنوب العظيمة التي تكون سببا في حبوط الأعمال أو بعضها، نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم جميعا لما فيه رضاه. قال الشيخ رحمه الله في تتمة ما بدأه من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، قال: المسألة الخامسة والستون: تعبدهم بترك أكل الطيبات من الرزق وترك زينة الله تعالى التي أخرج لعباده. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وهذه الآية وما يتعلق بها من المباحث كان قد تقدم معنا في مسألة شبيهة له، تبين هناك أن سبب نزول هذه الآية في كون أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة فيتعبدون الله عز وجل بترك الزينة التي شرعها لهم، وهي اللباس الذي يواري السوءات، فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم وأخبر أن هذا من الأعمال الفاحشة التي تعبدوا الله عز وجل بها، والله لا يأمر بالفحشاء. ثم إن الله عز وجل بعد ذلك أنكر على الناس عموما تحريم ما أحل الله عز وجل لعباده من الطيبات. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ وهذا سؤال أو استفهام إنكار، أن الله تبارك وتعالى ينكر على من حرم على عباده ما أباحه الله عز وجل له من الطيبات. فالله عز وجل قد أخبر في كتابه الكريم أن كل ما خلقه للناس في الدنيا إنما هو لهم حل وبل يتمتعون منه بما شاء. الله تبارك وتعالى خلق جميع ما في الأرض للناس، ولهذا كانت القاعدة الفقهية الكبيرة في هذا الباب عند علمائنا أن الأصل في المنافع كلها الحل، فكل منفعة من المنافع سواء كانت مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو عملا من الأعمال أو عادة من العوائد أو أي شيء من الأشياء التي خلقها الله عز وجل وأوجدها على ظهر الأرض، فالأصل فيها أنها مباحة، وللإنسان أن ينتفع بها ويتمتع بها كما شرع الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يحرم شيئا من غير برهان من الله سبحانه وتعالى. ولهذا عظم الله عز وجل القول عليه بغير علم، إما بتحريم ما أحل الله عز وجل أو بإيجاب ما لم يوجب الله سبحانه وتعالى، أو كذلك بتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وأخبر الله عز وجل أن هذا من القول عليه بغير علم وأنه من أعظم الذنوب، وسمى الله عز وجل أهله مفترين. وبالمقابل كما أن الله تعالى ذم تحريم طيبات من الرزق، فإن الله عز وجل في باب الأوامر أمر عباده أن يأكلوا منها، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، فيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر الله عز وجل المؤمنين عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين. فالله عز وجل يحب من عباده أن يأكلوا من الطيبات وأن يتمتعوا بها وأن يشكروه سبحانه وتعالى عليها، لكن تقدم معنا أن هذا كله أن هذا يدل على أن التعبد بتحريم الطيبات منكر ومحرم، وهو من البدع الشنيعة التي أحدثها من أحدثها من أهل الرهبانية الذين ذمهم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول ورهبانية ابتدعوها ما أذن الله عز وجل لهم فيها ولا أمرهم بها، وكان من رهبانية النصارى الذين ابتدعوها أن يحرموا على علمائهم أو يحرموا على أحبارهم النكاح والتزوج، فالحبر عندهم أو القسيس عندهم لا يتزوج، وهذا من المنكرات التي أحدثوها في دينهم، سماها الله عز وجل رهبانية ابتدعوها، الله تبارك وتعالى ما ألزمهم بها. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاءنا بالضد من هذا، وهو أنه لا يجوز لإنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بتحريم شيء من الطيبات. ومعنى أن يتعبد بتحريم شيء من الطيبات يعني أن يترك عمل من الأعمال، يترك لبس من الألبسة، يترك طعام من الأطعمة، وهو يعتقد أن تركه أحب إلى الله، هذا هو عمل الجاهلية الذين ذمهم الله فيه. فهؤلاء المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة ويعتقدون أن ترك اللباس الذي هو زينة الله التي أخرجه لعباده، يعتقدون أن تركه عبادة محبوبة لله. والنصارى كان يترك رهبانهم التزوج ويعتقدون أنه أحب إلى الله وأفضل عنده وأزكى من أن يتزوجوا، وهذا في دين الله محرم، وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، كما في الحديث الصحيح لما سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفرت ذنوبه، فلذلك ينبغي للناس أن يجتهدوا في العمل أكثر من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بعضهم على نفسه أن لا يتزوج النساء، وأخذ آخر على نفسه أن يقوم الليل فلا ينام، وأخذ آخر على نفسه أن يصوم الدهر فلا يفطر، وفي بعض الروايات كذلك أخذ آخر على نفسه أن لا يأكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم إني أصلي أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكلمة ليس مني هي من صياغ البراءة، يعني هي كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن فعل هذه الأمور. وما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تبرؤ من فاعله يدل على أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب، هو من جهة بدعة ما أذن الله بها، ومن جهة أخرى هو محرم من المحرمات. فأي شيء أباحه الله عز وجل للناس لا يجوز لإنسان أن يتركه تعبدا. معنى تعبدا أن يعتقد أن تركه أفضل من فعله، مع أن الله تعالى أباحه وأذن فيه. فمن فعله فقد واقع بدعة من البدع، وهي سنة من سنن الجاهلية في أميهم وفي كتابيهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد برئ من فاعله. فلهذا يتعين على كل أحد أن لا يعتقد في شيء من الأشياء أباحه الله أن تركه أفضل من فعله. لكن جاءت بعض الآثار عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتنزهون عن المباحات، كان بعضهم ربما يوضع بين يديه الطعام الطيب فلا يأكل منه، وكان بعضهم يقدر على اللباس الحسن ولا يفعله، فظن بعض الجهال أن هذا منهم على سبيل التعبد، يعني أن الزاهد أو العابد هو الذي لا يتمتع بالطيبات فلا يأكل الطعام الطيب، مع أنه موجود بين يديه ولا يجمع بين أكثر من لونين من الطعام، يعني يأكل من نوع واحد في المجلس الواحد ولا يأكل أكثر من ذلك. وشرعوا ديانة في هذا الباب هي قريبة من الرهبانية التي ابتدعها النصارى، وإنما هو منهم سوء فهم في طريقة السلف وفي عملهم. فالذي أثر عن صالح سلفنا رحمهم الله أنهم لم يكونوا يتركون هذه الطيبات اعتقادا أن فعلها أو تركها أفضل من فعلها، يعني إذا وضع بين يديه الطعام الطيب أو تمكن من بعض المباحات ولم يفعلها، لا على أساس أن تركه لها أفضل من فعلها، بل كانوا يتركون هذه الأشياء لأحد سببين، وهما سببان من أصل الشرع. والمسلم ينبغي له إذا أراد أن يتمتع بالطيبات أن يتفقه في هذين الوجهين. ولهذا يذكر علماؤنا في كتب أصول الفقه أن من شرط تناول المباح أن يتفقه الإنسان في تناوله، يعني إذا أردت أن تتمتع بالمباحات وتأكل منها مما أباحه الله عز وجل، سواء كانت أمور حسية أو معنوية قولية أو فعلية، مما يلبس أو مما يؤكل، فلا بد أن يراعي فيه الإنسان هذين الأمرين الذين كان يراعيهما سلفنا رحمهم الله. وهذا قلت قد تقدم معنا في مسألة سبقت، لكن نعيد الكلام عليه لأن الشيخ أعاده من جهة ولأنه مهم من جهة أخرى. وهذان الوجهان اللذين هما شرط تناول المباح هما من الفقه العظيم في دين الله عز وجل، أن الإنسان ربما يترك المباح لا لأنه يعتقد أن تركه أفضل من فعله، بل لأنه من جهة يخشى أن يقوده ذلك المباح إلى المحرم. فالمباح ربما يفعل الإنسان الشيء الذي هو مباح فيتوسع فيه حتى يقوده إلى الحرام. ومن هذا الوجه ربما كان بعض السلف يترك بعض المباحات حتى لا يؤديه إلى الوقوع في المحرم، فإن التوسع في المباح يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الحرام. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأصل العظيم مثل الملك الذي يحمي الحمى، وهذا كان من طريقة الملوك فيما سبق أن يحمي مكانا أو منطقة من المناطق في أرض الله عز وجل لا ترعى فيها إلا إبله، وإذا دخلت إبل غيره إلى ذلك المرعى أو إلى ذلك الحمى فإنه سيعاقب صاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضاربا المثل للذي يتقي أو للذي يتجنب الأشياء المشتبهة التي يخشى إفضاؤها إلى الحرام والذي لا يتقيها، قال والواقع فيها كالراعي يرعى حول الحمى، أي الذي يرعى قريبا من ذلك الحد الذي حماه الملك، فإنه يوشك أن يقع فيه، يعني يوشك أن يغفل فتفر بعض دوابه أو إبله فترعى في الحمى الذي حماه ذلك الملك. وهذا مثل يقرب أن الإنسان إذا كان يجتنب الأشياء المشتبهة ويترك بينه وبين الحرام حاجزا بترك التوسع في كثير من المباحات، فإن هذا قد أمن من الوقوع في الحرام، لأنه يرعى بعيدا عن الحمى، فلو ندت إبله ولو غفل ما غفل فإن إبله لن تصل إلى المرعى المحمي دونها الذي سيعاقب إن رعت فيه، بخلاف الذي يرعى حول الحمى، فإن أضعف غفلة منه أو أقل غفلة منه ستؤدي به إلى العقوبة. وكذلك الإنسان الذي لا يجعل بينه وبين الحاجز محرما، كل ما تهيأ له من المباحات يتوسع فيه ويتناوله بغير قيد وبغير حد ولا يقف دون حاجز، فإن مثل هذا عرضة لأن يقع كذلك في المحرم. ولهذا يذكر علماؤنا رحمهم الله أن الشيطان يقعد للإنسان عند عقبات الإضلال، يقعد له عند عقبات يبدأ بأعلاها، لأن الشيطان يعرف ما هو أكبر المحرمات في الدين وما هو دونه، وهو فقيه في هذا الباب، أعني باب الأشياء التي تكون ضررها في الدين أكثر. لهذا إذا المسلم ربما لا يكون عنده فقه في هذا الباب، يعني في مراتب المأمورات والمنهيات، ربما يضيع المصلحة العظمى أو الطاعة التي هي أكبر من أجل أن يحصل مثلا مصلحة أقل منها، وهذا من عمل الشيطان. وربما في باب المنهيات كذلك، ربما يتجنب مفسدة صغرى أو معصية صغرى فيقع فيما هو أكبر منها. فلهذا من مصائد الشيطان أنه في باب العقبات يبدأ للإنسان بأعلاها، فيحرص على أن يوقع الشيطان أولا في الشرك الأكبر، لأنه إذا أوقعه في الشرك الأكبر فقد فرغ منه، يعني فقد حكم عليه بأنه سيخلد معه في النار، نسأل الله العافية، ويكون قد فرغ منه، بعد ذلك لن ينتفت إليه، لأنه صار من جنده ومن حزبه ومن خيله ورجله. فإذا أوقعه في الشرك الأكبر فإنه لن يلتفت إليه بعد ذلك. ولهذا فإن الكفار ليس عندهم ما لا يعانون من الوساوس التي تصيب أهل الإسلام، كما قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن اليهود لا يوسوسون في صلاتهم، يعني إذا صلى فإنه يخشع في صلاته ولا يأتيه الوسواس هذا الذي يوسوس في صلاته. فقال رحمه الله ورضي عنه، قال: ما يفعل الشيطان بقلب خارب؟ هذا قد ضمنه الشيطان وهو معه في نار جهنم، كيف يوسوس له؟ لماذا يصرف جهده في الوسوسة له؟ إنما يحرص على المسلم الذي هو على الجادة، على صراط الله عز وجل المستقيم، الذي ضل عنه الشيطان وخالفه وتركه. فإن عجز عن أن يوقعه في الشرك الأكبر فإنه سيحرص على أن يوقعه في الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر هو أعظم المحرمات بعد الشرك الأكبر. ثم إن عجز عن أن يوقعه في الشرك الأكبر ينتقل في الشرك الأصغر، ينزل درجة، ينزل إلى درجة البدع، فإنها من أعظم المحرمات. فإذا أوقعه في البدع فقد أهلكه كذلك، لأن البدع كما قال علماؤنا هي بريد الكفر، وما أكثر من وقع في بدعة صغيرة نقلته إلى بدعة أكبر منها، ثم حتى ينقله إلى بدعة مكفرة تخرج من الملة، نسأل الله العافية. إن عجز عن أن يوقعه في البدع فإنه سينتقل إلى إيقاعه في الكبائر، في كبائر الذنوب. ثم إن عجز عن إيقاعه في كبائر الذنوب وهي الرابعة، ينتقل إلى إيقاعه في الذنوب الصغائر، فيحرص على أن يستكثر منها ما استطاع. وهي مثلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل قوم اجتمعوا نزلوا واديا فجمع كل واحد منهم قشة من الحطب، شيء صغير من الحطب، أخذ أحدهم قشة والآخر قشة والثالث قشة، فجمعوا حطبا أو نارا عظيمة فأوقدوها وأنضجوا عليها طعامهم، يعني الشيء اليسير يجتمع حتى يصير كبيرا فيهلك صاحبه. ومن مداخل الشيطان أن يقول للإنسان: هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة، فلا يشعر المسلم إلا والصغائر فوق رؤوسه كالجبال، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. ثم إذا عجز بأن يوقعه في الصغائر من جهة قوة ديانة هذا المسلم وشدة تباعده عن المحرمات، فإنه حين ذاك سيقف له على طريق آخر، سيحرص على أن يوقعه في المكروهات وأن يستكثر منها. والمكروهات هي هي هي هي الستر أو الستار الذي يوقع الإنسان في المحرم، فإن المكروهات هي ستار رقيق بين الإنسان وبين المحرمات، فالذي يجتنب المكروهات هو للمحرمات أشد اجتنابا، الذي واقع في المكروهات سيضعف في نفسه الوازع حتى يقع في المحرمات، هو كالمستحبات في جانب الأمر. في باب النهي الذي يقع في المكروهات الغالب أنه سيواقع المحرم، وكذلك في باب الأمر الذي يحافظ على الواجبات هو الذي يحافظ على المستحبات، والذي يتهاون بالمستحبات بالنوافل فإن تهاونه بالنوافل سيفضي به إلى أن يترك ويتهاون بالفرائض كذلك. والشيطان إذا أيس من إيقاع الإنسان في صغائر الذنوب فإنه سيحرص على أن يسهل له الوقوع في المكروهات التي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها، ويوقعه فيها بهذا المعنى، ويغفل عن أن وقوعه فيها هو ستار سيفتح له الباب إلى الوقوع في المعاصي. الشاهد من هذا الكلام كله أنه إذا عجز الشيطان عن أن يوقع الإنسان في هذه المراتب الستة كلها فإنه بقيت عليه مرتبة، وهذه المرتبة هي التي لا يكاد ينجو منها أحد، وهي أنه يتوسع به في المباحات. يعني عجز عن أن يوقعه في الست أمور كلها: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدع والمعاصي الكبائر والمعاصي الصغائر والمكروهات. عجز عن الستة هذه كلها، بقيت عليه واحدة هي أن يوقع هذا الإنسان في التوسع في المباحات. إذا أوقعه في التوسع في المباحات فإنه سيقع بعد ذلك مع طول الأمد أو مع كثرة التوسع سيوقعه في المحرم. إن لم يوقعه في المحرم بسبب التوسع في المباحات يأتي الضابط الثاني في هذا الباب، وهو الذي من أجله كان بعض السلف يتركون التوسع في المباحات. لم يقع في المحرم لكن سيأتيه شيء آخر، وهو أنه سيقصر في الواجب. إذا لم يقع بسبب التوسع في المباحات في الحرام فإنه سيقصر في الواجب. لهذا كان بعض السلف ربما تركوا المباحات ليس من أجل أنها محرمة ولا أنهم يتعبدون الله تعالى بتركها، بل خشية أن يضعف عن الواجب، سيعمر وقته بطلب الدنيا وسيعمر أوقاته بالتوسع في المباحات أكلا وشربا وتتبعا، وهذه الأمور كما تعرفون لا تنتهي، يعني كل مرة يفتح على الناس في دنياهم أكثر مما هو عندهم، وكل مرة يبقى يرتقي من شيء إلى ما هو أعلى منه، ومن يسير إلى أسهل، ومن حسن إلى أحسن، حتى لا تقف الدنيا عند الناس في إلى حد، بل تستحوذ عليهم، نسأل الله السلام. فلهذا التوسع في هذه الأمور سيستغرق وقت الإنسان عن الطاعات، لا يصير عنده الوقت الذي يتفرغ به للعبادة أو إلى تعلم العلم النافع أو إلى الأذكار أو ما إلى ذلك. فالتوسع في المباحات من هذا الناحية له هذا الأثر السيء على الإنسان من جهة أنه سيستغرق جهده ووقته وطاقته كلها في استهلاك المباحات، ولا يبقى له الفضل الذي يبقيه لطاعته. وفي هذا الباب يروى الأثر عن عيسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى محمي من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يمسه الشيطان، وهو الوحيد من بني آدم الذي لما ولد لم يمسه الشيطان، حماية من الله عز وجل له. يذكر أن وهو إن كان لا يعرف له إسناده من الإسرائيليات، لكن فيه معنى حسن موافق لهذا المعنى الذي نقوله، وهو أن الشيطان لم يستطع أن يتسلط عليه بأي شيء من الأشياء ولا أن يغفله حتى لحظة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ومرة من المرات وضع بين يديه عشاء أو طعام طيب فشبع منه عليه الصلاة والسلام، هكذا يحكى. والمعلوم أن الشبع له أثر على الإنسان من جهة نشاطه ومن جهة عدم نشاطه. ففي تلك الليلة لم يتعبد عيسى عليه الصلاة والسلام مثل ما كان يتعبد في سائر الليالي، وفرق بين الذي ملأ بطنه عن آخره وبين من ليس كذلك. فتسلط عليه، أو لا يقال تسلط عليه لأنه محمي منه، لكن أوقعه في أن كانت عبادته في تلك الليلة أقل من عبادته في الليالي الأخرى. ولهذا يقال أنه سأله هل أوقعتني مرة من المرات في شيء، فذكر له هذا، قال لم أستطع ولم أتمكن منك إلا في تلك الليلة، أكلت حتى شبعت فضعفت أو لم تعمل العمل كسائر الليلة. هذه تروى لا نجزم بها، الله أعلم هل وقعت أو لم تقع، لكن هذا المعنى هو المقصود. إذا وجدت أثرا عن بعض العلماء أنه كان يترك هذا الأكل، وضع بين يديه أكل فلم يشبع، لا لأنه يعتقد أنه الأكل من الطيبات محرم، أو أنه يعتقد أو يتعبد الله عز وجل بترك الطيبات، بل لأنه يرى أنه إذا توسع في هذا المباح فإنه إما أن يقع في الحرام، وإما أنه يقعده عما هو أفضل من الطاعة. فلهذا يتلخص من هذا الكلام كله أن الأكل من الطيبات والتمتع بها هو من دين الله عز وجل، هو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم جاءنا بالحنيفية السمحة التي لا رهبانية فيها، والتي تجمع بين أداء حقوق الله عز وجل وبين رعاية بدن الإنسان وروحه وما يحتاج إليه في نقاهة نفسه. لكن هذا التوسع في هذا الأكل من الطيبات لا ينبغي أن يوقع المسلم في التوسع في المباحات، لأن التوسع في المباحات سيؤثر عليه في جانب الأمر ويؤثر عليه في جانب النهي. يؤثر عليه في جانب الأمر بأن يضعفه عما هو أولى به من أمور الطاعة والعبادة والاجتهاد فيها، ويؤثر عليه في جانب النهي بأن يكون سببا لوقوعه في بعض المنكرات أو في بعض المحرمات. فشرط تناول المباح أن يحرص الإنسان على أن لا يؤثر المباح عليك في باب الأمر ولا يؤثر عليك في باب النهي. ما عدا هذين يعني إذا ضمن المسلم أن أكله من الطيبات واستعماله للمباحات لا يؤثر عليه في الإضعاف عن الطاعة والإقعاد عنها والإقلال منها ولا يؤثر عليه كذلك في الهجوم على المعصية أو الولوغ فيها فليأكل من الطيبات كما أمر الله سبحانه وتعالى وليتجنب سنة الجاهليين الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى بتحريم ما أحل الله عز وجل لهم وترك الأكل من الطيبات. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك في مسألة أخرى من مسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجاهليين، قال تعبدهم لله تعالى بالمكاء والتصدية، وهذه المسألة تجتمع مع المسألة التي قبلها والأخرى في طريقة تعبدهم لله عز وجل عن الجاهليين، فإنه كما سبق في المسألتين كانوا يتعبدون لله عز وجل بالنقص من العبادة والزيادة فيها، يعني تكون أصل العبادة مشروعة فيبتدعون فيها زيادة أو نقصا. ثم المسألة التي قبل هذه هي أنهم يتعبدون بالبدع التي منها تحريم الطيبات، ثم شيء آخر ربما يفعلون شيئا يتعبدون الله تعالى به لم يشرعه، ففي المسألة التي الأولى ينقصون من المشروع ثم في التي تليها يزيدون في المشروع، هذان محذوران. الواجب أن يطابق الإنسان السنة والمشروع في الزيادة فلا يزيد ولا ينقص بل يأتي به على وجهه. ثم التي بعدها ذكر أنهم يتعبدون بترك بعض ما أباحه الله عز وجل، وهذه من البدع التي هي من قبيل الترك وليست من البدع التي من قبيل الفعل. الآن ذكر البدع التي هي من قبيل الفعل وليست بدعة تركية بل هي بدعة فعلية، وهذا فيه إشارة إلى تقسيم البدع من هذا الاعتبار، لأن البدع منها ما هو فعل ومنها ما هو ترك، كما أن السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو فعل ومنها ما هو ترك. ولذلك يصطلح أهل العلم على تسمية السنن بهذا، يقولون سنة فعلية وسنة تركية، يقصدون بسنة فعلية أن تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون بالسنة التركية أن تترك ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود بالأشياء التي يتركها يعني التي لم يوجد مقتضاها أو التي وجد مقتضاها ومنع منها مانع، لأن الأشياء التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لم يوجد لها مقتضي، يعني لم يوجد لها سبب، لم يوجد لها ما يقتضي أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إذا وجد لها المقتضي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أن فعلها بدعة بل فعلها سنة، مثل جمع المصحف مثلا أو صلاة التراويح، أو هذه أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم. لما؟ لأنه إما أن المقتضي لم يكن موجودا فوجد، أو لأنه كان موجود مانع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتفى ذلك المانع. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود والوحي ينزل والقرآن كان لم يتم، لم يوجد السبب الذي يقتضي جمع المصحف. بعد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت المعارك وكثرت الحروب ووجدت الردة في أهل الإسلام، فمات القراء وحصل الضعف فيهم، فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وجد سبب يقتضي أن يجمعوا المصحف أن يجمعوا القرآن في مصحف واحد، ففعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعله أبو بكر وفعله من بعده عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يقال أنه بدعة. لما؟ لأن السبب المقتضي لم يكن موجود. وكذلك في التراويح النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في جماعة على الدوام، صلىها ليلة أو ليلتين ثم امتنع لأنه خشي أن تفرض على الناس. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي واستقر الدين، ولا يمكن أن يفرض على الناس شيء بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التراويح فصلوها في جماعة، لأن المانع الذي من أجله لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة زال وهو غير موجود. فالسنة التركية تكون سنة تركية بهذين الشرطين، في هذا في باب السنن. أما في باب البدع فكذلك، يقال هذه بدعة فعلية وهذه بدعة تركية. بدعة فعلية بأن يفعل شيئا لم يشرعه الله عز وجل يتعبد الله سبحانه وتعالى بفعله، كما سيأتي في المكاء والتصدية. البدعة التركية هي أن يترك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من دين الله عز وجل يتعبد الله سبحانه وتعالى بتركها ولم يتركها نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك التعبد بترك الطيبات، التعبد بترك الزواج، أو التعبد بترك أكل اللحم، كان يعتقد الإنسان أن ترك هذا الشيء سنة أو أفضل ولا يكون ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، فإن هذه كذلك بدعة تركية. فذكر الشيخ رحمه الله أن من سنة الجاهلية البدع التركية، ثم ذكر كذلك أن من سنتهم التعبد لله عز وجل بالبدع الفعلية. ما معنى تعبد الله بالبدع الفعلية؟ أن الله أنهم يتعبدون لله عز وجل بما لم يشرعه الله، ما لم يأذن به، وهو مناقضة للحكمة من إرسال الرسل، لأن الله عز وجل إنما أرسل الرسل إلى الناس ليبلغهم دين الله وليعلموهم كيف يعبدون الله. فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى من أحد أن يعبده على ما يحب هذا العابد، بل يعبده كما يريد المعبود سبحانه وتعالى. فلهذا شرع للناس أن يتعبدوا على وفق ما علمتهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام. من سنة الجاهلية أنهم كانوا يفعلون شيء لم يأذن به الله ويتعبدون به. ومن أمثلته أنهم يتعبدون لله عز وجل بالمكاء والتصدية. قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وقد فسر ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما المكاء والتصدية بأنه الصفير والتصفيق، ومعناه أنهم كانوا أثناء طوافهم بالبيت يصفرون ويصفقون. والتصفير هو المكاء، لأن المكاء هو الصوت الذي يصدره الإنسان حال الصفير. قال عنترة في وعنترة هذا الشاعر المشهور الفارس العربي المشهور الذي كان فارسا فتاكا، قال: وحليلي غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلام. ويقصد تمكو فريصته هي اللحم الذي يكون بين الكتف والعنق، إذا ضرب القتيل بالسيف فإن تلك اللحمة التي تكون تبقى تتردد وتصدر صوتا مثل الصفير. قال: تمكو فريصته كشدق الأعلام. ومن هذا الباب أخذت كلمة المكاء فسميت صفيرا، فالمكاء يسمى صفيرا، يقال يمكو مكاء أي يصفر تصفيرا. وقد سئل أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله أحد فقهاء التابعين بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم عن المكاء، فجمع يديه هكذا وجعل ينفخ فيهما، جمع يديه مثل ما يفعل الناس إلى الآن يفعلون هذه الصورة، يجمعون اليدين وينفخون فيهما فيصدرون هذا الصوت الذي هو المكاء الذي كان يفعله أهل الجاهلية أثناء طوافهم بالبيت. وأما التصفيق فهو الذي تعرفون ضرب الراحتين بعضهما ببعض فتصدران صوتا. فكان أهل الجاهلية يطوفون ببيت الله سبحانه وتعالى وهم يصدرون هذه الأصوات، يصفقون ويصفرون. فذمهم الله عز وجل بذلك وأخبر أن صلاتهم بهذا لا تسمى صلاة. قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي لم تكن لهم صلاة ولم يكن لهم دين مقبول عند الله عز وجل، بل كان مكاء وتصدية لم يشرعه الله عز وجل ولم يأذن به. ومن هذا الآية وما في معناها أخذ علماؤنا المعنى جزئيا ومعنى كلي. المعنى الكلي الذي مضى هو الذي مضى معنا، تحريم الابتداع في الدين، والأدلة عليه كثيرة متضافرة متواترة، أن الإنسان لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. وقد حدثت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عظيم في هذا الباب، جعله العلماء أحد أحاديث عليها مدار الدين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لها من في لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد أي مردود على صاحبه. فمهما عمل الإنسان من عمل على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليه كعمل هؤلاء الجاهليين. هذا المعنى الكلي الذي يستفاد من الآية. ذمهم الله عز وجل أنهم تعبدوه بما لم يأذن لهم. ثم فيها معنى جزئي هو تحريم التعبد بالمكاء والتصدية، بل تحريم هذين الفعلين بإطلاق، وأنهما من سنن الجاهلية. فالصفير ممنوع بإطلاق، ولهذا نص علماؤنا على كراهته أو تحريمه، لأنه من أفعال الجاهلية التي لا ينبغي لمسلم أن يفعلها. وكذلك التصفيق هو من سنن الجاهلية، إذا فعله الإنسان تعبدا لله تبارك وتعالى فقد ابتدع في الدين. ولهذا كان هؤلاء الصوفية الذين يجلسون في المساجد ويتعبدون الله عز وجل بالغناء أو برفع الأصوات أو بالتصفيق أو بالرقص كانوا من أول من يدخل في هذه الآية، فإنهم يتعبدون لله عز وجل بمثل هذه التعبدات التي كان عليها أهل الجاهلية بالتصفير أو بالتصدية وما إلى ذلك. وأسوأ منهم الذين يتعبدون لله عز وجل بالغناء وبما هو في معناه. وقد وجد في هؤلاء من ابتدع هذا السماع الذي شغلوا به الناس عن كتاب الله عز وجل، والسماع من البدع القديمة التي حدثت في الدين، ومعناها أن الإنسان أن بعض الناس يجتمعون فيغنون بعض الأغاني وينشدون بعض الأناشيد يشتغلون بها عن كتاب الله عز وجل، يعني في عوض أو بدل أن يكون اجتماعهم على كتاب الله وعلى تدارس كتاب الله عز وجل وعلى ذكر الله عز وجل على الطريقة التي كان يذكر عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وربهم عز وجل، يجتمعون على المكاء وعلى التصدية وعلى الصفير وعلى الغناء وعلى ما إلى ذلك، وهو من البدع المنكرة التي يزين الشيطان للناس أن المقصود منها ترقيق القلوب وأن المقصود منها تحبيب الناس في الدين، وهذا لا يزال موجود إلى الآن، بل هو مما عمت به البلوى الآن في كثير من الناس، حتى إن أكثرهم أو كثيرا منهم لا يستمع من دين الله عز وجل إلا إلى هذه الأناشيد، وكثير منها مقرون مع إضافة إلى البدع ضم المعصية التي هي أصوات آلات الطرب، ومع ذلك يدخل الشيطان على الناس ويقول إن المقصود هو ترقيق القلوب والمقصود تعليم الناس، وهو والله من البدع المحدثة، فإن تعلم دين الله عز وجل لا يكون بمثل هذا الطريق، وإن ترقيق القلوب إنما يكون بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو من مثلا من إنشاد الأشعار أو من تلحين بعض الكلام الطيب، فإنما ورد هذا على سبيل الندور، يعني في بعض الأحيان لا وليس على سبيل العبادة بل على سبيل الترويح عن النفس، كما يفعل في السفر في حداء الإبل يغنون للإبل حتى تمشي، بمعنى ينشدون الأشعار أو يطرب الإنسان قصيدة من القصائد العلمية أو غيرها حتى تروح عن الأنفس في بعض الأحيان، فهذا نعم ورد وهو من من من من عمل العلماء ومن عمل السلف ومضوا عليه، فأن يطرب الإنسان أو يلحن بعض الكلام الطيب على سبيل الترويح عن النفس وفي بعض الأحيان فهذا لا بأس به، أما أن يجعل كما كسنة الجاهلية من دين الله عز وجل هذه الأناشيد التي يتقربون بها إلى الله عز وجل فإنها والله ليست من الدين بل هي من البدع المحدثة، والتي كما قال الشافعي رحمه الله قال تركت أناسا في بغداد أحدثوا شيء يسمونه التغبير يصدون به الناس عن كتاب الله عز وجل، وهذا واقع هؤلاء، يعني لما تنظر في أحوال هؤلاء الذين ابتلوا بهذه السنة الجاهلية وهي التعبد لله عز وجل بالمكاء والتصفيق والأناشيد تجدهم أزهد الناس في كتاب الله عز وجل، شغلوهم بهذه الأمور عن كتاب الله تبارك وتعالى، فلا يحفظ إلا هذه الأناشيد ولا يستعملها إلا هي، بل ربما يعلمونهم الأدعية والأذكار بهذه الأناشيد، وهذا من الضلال البعيد، أن الإنسان ينزل مستواه إلى درجة أنه يحفظ الأذكار عن طريق مثل هذه الأمور، وشرع الله عز وجل أن الإنسان يحفظ هذه الأمور في مجالس العلم وفي مجالس الذكر ويعلمها الناس لأولادهم يحفظونها لهم عن طريق التلقين في البيوت وفي مجالس الذكر، ولا تكون على هذا الطريق الموجود، بل هو مما شغل الناس عن كتاب الله عز وجل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، ومعناه عند أهل العلم أنه أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا بمعنى في حق من غلب عليه هذا الأمر حتى شغله عن العلم وحتى شغله عن القرآن، فهذا إذا كان هذا الشعر العربي الذي فيه هو ديوان العرب والذي يستعمله الناس في تفسير كتاب الله عز وجل فكيف بهذه الأمور التي لا معنى لها، وربما يبتلى بعض الناس حتى يصير عنده عزوف عن سماع كتاب الله عز وجل ويثقل عليه سماع القرآن كما وجد في في في في في هؤلاء الناس وكما أخبروا عن أنفسهم ووجد من أحوالهم، يصير يثقل عليه أن يسمع القرآن لا يستطيع أن يسمع إلا هذه الأناشيد التي هي غناء في الحقيقة لكنهم سموها أناشيدا وتعبدوا الله تعالى بها، ولا يعلم المسكين سبب ثقل القرآن عليه، وسبب ثقل القرآن عليه أنه كتاب عزيز لأنه كلام الله، قال الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، من عزة كتاب الله عز وجل أنه لا يجتمع مع هذه الأغاني مع هذه الألحان في قلب عبد المسلم أبدا، قال ابن القيم رحمه الله قال حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، يعني إذا دخل حب الغنى وألحان الأناشيد إلى قلب المسلم ترحل منه القرآن لأنه عزيز لا يجتمع مع الباطل، لا يجتمع مع الباطل، إذا كان القلب عامرا بحب مثل هذه الأمور الفاسدة المبتدعة في دين الله عز وجل فإن القلب سيترحل منه من عزته، كما أنه عزيز يفر من صدر من لا يحافظ عليه ومن لا يتعهده بالمراجعة من عزته، فكذلك يفر من قلب مليئة بمثل هذه الأمور. أقول هذا لأن التعبد لله، لأن هذه الأناشيد الشيطان يهون على الناس أمرها بسبب أنها متعلقة بالدين، مع أن هذا من الأمور التي تزيدها جرما ولا تخففها. يعني يقول لك هذه المحرم أو الذي فيه إشكال هو الكلام السيء الذي فيه ذكر النساء والغزل وما إلى ذلك. نقول نعم، هذه من المعاصي المحرمة وأصحابها آثمون، وهو من أعظم الأبواب إلى الفاحشة، لكن أنتم زدتم عليهم أن نسبتم هذه الأمور إلى الدين. هو يفعلها لكنه لا ينسبها إلى الدين. أما أن تفعل هذه الأمور التي هي هذه الأشياء بالموسيقى التي يسمونها مؤثرات صوتية، وهي هي الموسيقى هي هي هي هي، يعني لا فرق بين الصوت الذي يصدره المزمار والصوت الذي يصدره الجهاز، لكن الشيطان لما يلبس على الناس بمثل هذه التلبيسات فيدخل عليهم التساهل في هذا الباب، فيقول هذا كلام طيب ولا إشكال فيه. والحقيقة أنه من أعظم الإشكال، لأنك تنسب هذه الأمور إلى الدين، أنت تعتقد أنك تعبد الله عز وجل بتحبيب الناس في مثل هذه الأمور. الله عز وجل أذن أن يتعبد وأن يعلم الدين بمثل هذه الأمور؟ لا والله، لم يأذن الله بذلك. الله عز وجل أنزل علينا كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالأصل في تعليم الناس هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ عليهم القرآن ويتلى عليهم كتاب الله ويعلم معانيه، وتقرأ عليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمعون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون كلام الشراح عليه. بهذا يتعلم الدين، وبهذا يعظ الناس، وهذا الذي يلقنه الأولاد. أما أن يصير الدين كله مبنيا على هذه الأنشودات فهذا والله من الضلال البعيد، وليس هو ما ذكر من إنشاد الكلام الطيب على سبيل الأحيان، على في الأحيان المتباعدة على طريق الترويح عن النفس، كما هو موجود في كلام علماءنا ربما يجتمعون، وبعض المتون العلمية تجدونها مقروءة بصوت حسن طيب من باب التخفيف على النفس في حفظها وقراءتها، هذا لا بأس به ولا مانع منه، وليس هو تعبد لله عز وجل بالمنكر. ففرق عظيم بين أن تفعل هذا الفعل على أنه من الدين، تعلم به الناس الدين أو تحبب لهم الدين أو تسهل عليهم هذه الأمور، وهو من البدع المنكرة المحدثة. وقد قال الشافعي رحمه الله وصدق إنهم أحدثوه يصدون الناس به عن القرآن، وبين أن تذكر أو تلحن هذا الكلام الطيب ترويحا على النفس ولا يكون هو الغالب على الإنسان ولا يشغله عن القرآن. فإذا غلب على الإنسان حتى شغله عن كتاب الله عز وجل أو نسبهم إلى الدين فقد شابه هؤلاء الجاهليين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. وانظر في كيف خف هذا البلاء على الناس، يعني الناس يستسهلونه. لماذا يستسهلونه؟ لأنه باطل، لو كان حقا لم استسهلوه، إذ الحق له هيبته له ثقله، لكن الباطل كاسمه باطل، فلهذا يخف على الناس وراج فيهم رواجا عظيما. وكان من أقبح آثاره هذا الذي هو أن الناس صاروا يعتاضون به عن كتاب الله عز وجل في أوقات الفراغ، بدلا أن يستمع إلى كتاب الله عز وجل فإنه يستمع إلى مثل هذه الأمور التي يصدون بها الناس عن كتاب الله عز وجل. والواجب أن يفرق بين الأمرين، يفرق بين التعبد لله تعالى بهذه الأناشيد فهذا من البدع المحرمة، وبين تطريب الكلام الطيب من القصائد والأشعار وتلحينه في بعض الأحيان على سبيل الترويح على النفس أو على سبيل التسهيل فهذا لا بأس به. ولا يخلطن إنسان بين هذين الأمرين، فإن كثير من الناس من يخلطون بينهما، من الناس من يظن أن الكل سواء، فحتى يمنع من, من, من تلحين الكلام الطيب وربما يشدد فيه، وهذه مبالغة. علماؤنا كانوا يفعلون مثل هذا ودروسهم مسجلة من العلماء، من كان يخطب خطبا كاملة من أولها إلى آخرها على هذا الطريق، يعني على الكلام هذا المضرب الملحون. هذا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له بعض الخطب المسجلة على هذا النحو، والشيخ أحمد النجمي رحمه الله له بعض الدروس المسجلة على هذا النحو. فهو أمر سهل، يعني إذا كان يفعله الإنسان على سبيل الأحيان وليس يقصد به التعبد لله عز وجل فالأمر فيه قريب ولا يتشدد الإنسان فيمنع منه. فدين الله عز وجل بين غلو الغالي وجفاء الجافي، هذا الغالي يغلو حتى يمنع هذا الجانب، ومن الناس من يروح إلى الجانب الآخر فيتعبد بهذه الأناشيد ويشيعها في الناس، ثم إذا اعترض عليه يقول العلماء كانوا يفعلونه. وفرق بين هذا وذاك، إن هذا الذي تفعله الذي هو التعبد لله عز وجل بهذه الأناشيد وإشاعتها في الناس حتى تصدهم عن القرآن، هذا أنكره العلماء وجعلوه من المنكرات وجعلوه من المكاء والتصدية الذي حرمه الله عز وجل، وذكر أنه سنة الجاهلية في عبادتهم لله تعالى. وهذه الآية صريحة في ذلك، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني تعبدوا لله بالصفير والتصفيق وما أذن الله تعالى لهم في أن يتعبدوه به، فهو صريح في هذا المعنى. لكن من الناس من يأخذ هذا الجانب فيطبقه على هذا، ومن الناس من يعكس فيأخذ جانب الشيء المنكر ويحتج له بالمباح الموجود في كلام العلماء. والواجب هو الفرق بين الحالين، ودين الله سبحانه وتعالى دائما حسنة بين السيئتين، حسنة بين سيئة الغلو وبين السنة وبين سيئة الجفاء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لسلوك طريق السداد والاستقامة، فإنه من أعظم خصائص هذه الملة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بس البشير مش مهم يونس نلحظ.